والابن بيطلع على الجبل عايز يفر من انتقام الله، يطلع والمية تعلى، يطلع والمية تعلى، يطلع وانتقام الله يعلى، والمية هتجيبه هتجيبه لانها جندي مأمور انها يقتلكوا، والمية بتعلى ويجي في لحظة يكتشف ان هو ضيع مصيره ويبدأ يصرخ بابوه، بس بعد ايه وحال بينهما الموج، تطلع الموجة، سيدنا نوح بيبص لابنه تنزل الموجة، ما عادش شايف ابنه خلاص، خدت ابنه اهلكته. ياه، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. ايه يا جماعة ده؟ ده انتوا تحسوا ده حقيقة، ملك بيؤمر جنود، ده الارض والسماء طلعوا جنود لله احنا مش عارفين، والموج جندي لله، والمية جندي لله، والسحاب جندي لله، هتهرب منه فين؟ ملناش غير السفينة، سفينة التوبة، سفينة التوبة لسه موجودة يا جماعة، لسه ما اقلعتش. اركب معنا، اركب معنا، مش نداء بناديكوا به النهاردة، اركب معنا، دي صرخة بصرخها في قلب كل واحد فيكوا، اركب معنا. والله العظيم ما في اي حاجة برا السفينة غير اللي خدوا من نوح، ما فيش برا السفينة غير الهلاك، ما فيش ملاذ، ما فيش مفر، ما فيش مهرب، ملناش غير ان احنا نركب في سفينة التوبة. يا نفسي تعرف يعني ايه ذنب، نفسي تعرف يعني ايه نظرة حرام، يعني ايه كلب، يعني ايه اغنية حرام، يعني ايه كلمة حرام، يعني ايه، نفسي نعرف يا جماعة يعني ايه معصية. والله العظيم اللي بيسمع اغنية حرام ده هو لو يشوف اللي اتكتب في صحيفته وهو بيسمعها هيبكي دم، اللي طلع رحلة مختلطة وفرحان ان هو عاش حياته فيها لو يشوف اللي اتكتب في صحيفته وهو بيكلم دي وهي بتكلم ده يبكوا دم. عايزين نعرف يعني ايه ذنوب. لو تشوف لما بتعصي ربنا الفتوحات اللي اتمنت عنك والابواب اللي اتسدت والعذاب اللي اعد في القبر، لو تشوف وانت بتعصي ربنا اللي اترفع لربنا عنك في ساعتها واللي اتكتب في صحيفتك تبكي دم. والله العظيم عشان كده شوف، شوف سيدنا نوح بيقول ايه، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات. انا بقول الايه دي ليه؟ عارف بقولها ليه؟ عشان تعرف ان الذنوب لما كانت موجودة كانت حاجبة ايه؟ كانت منع السماء انها تمطر، منع الارض انها تنبت، منع الارحام انها تنجب. الذنوب كل ذنب بتعمله نقطة صدى في قلبك ونقطة صدى في صحيفتك، كل ذنب بتعمله تشديد لضمة القبر عليك وتتقيل لحملك يوم القيامة وتتقيل لكفة السيئات على الميزان وتظليم اكتر واكتر اثناء العبور على الصراط وحرمان من متعة من متع الجنة لو ما توبتش، ده كل ذنب يا جماعة. يبقى احنا عايزين نعرف ان اكبر مصيبة في حياتنا هي الذنوب، عايزين نحس بحرقة الذنوب. درس النهاردة هدفه ان انت وانتي وانا نحس بحرقة الذنوب، قلوبنا تبكي دم على كل ذنب عملناه في حق الله سبحانه وتعالى. كان جنبنا سوبر ماركت كده وما كانش شغال قوي يعني، فجأة وانا ماشي كده فوجئت ان صاحبه قلبه اتيليه بيبيع فساتين سواريه، فقلت سبحانك يا رب، ده فستان واحد من دول والله العظيم ممكن يوبقوا في نار جهنم 70 خريف. بنت واحدة تلبس فستان من ده هتروح فرح 500 شاب، كل شاب هيبص لها كام بصة يعني، 500 بصة مثلا على الاقل، يبقى كام معصية في ميزانه قبل ما يكون في ميزانها. يا جماعة تروح تسأله انت ليه عملت كده، يقول لك وانا اعمل ايه، اجر الشقة والفواتير والنور والمية. طب وانت يا بنتي ليه لبست ده، اعمل ايه، انا نفسي اتجوز زي صحباتي. طب وانت يا راجل يا محترم ازاي سبت بنتك تخرج بالليل بالمنظر ده، اعمل ايه، البنت بقى عندها 28 سنة ولسه ما اتجوزتش وانا ممكن اموت في اي لحظة. وانت يا بتاع القهوة، وانت اللي بتبيع هدوم حريمي للبنات السنة وبنات جامعة يمشوا شبه عراقي في الشوارع، وانت يا بتاع الكفر الحريمي، وانت يا اللي بتاكل ولادك وبتاكل ربا بنوك طول حياتك. يا جماعة يا جماعة احنا استهنا بالله للدرجة دي، استخفينا بالمعصية للدرجة دي. انا عايزك وعايزك تعرفهم اللحظة اللي بتعصي فيها ربنا انت بتستخف بايه، انت لحظة ما بتعصي ربنا بتستخف بنظر ربنا من فوق 7 سماوات ليك، وبتستخف بساعة العرض على الله، وبتستخف بألف آية عن الجنة والنار بترغبك وترهبك، وبتستخف بآلاف الأحاديث عن عذاب القبر ويوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتستخف بالملائكة الحافظة اللي قاعدة تكتب عليك كل عمل، وبتستخف باحتياجك إلى الله، ما أنت لو حسيت إنك محتاجه عمرك ما هتعصيه أبدا. كل ده في اللحظة اللي بتعصي ربنا أنت كأنك بتقوله لربنا عايزين نتوب، عايزين نتوب. أتوب من إيه؟ واحد ممكن يقول أنا أتوب من إيه؟ انت عارف انت لو زعلت ابوك زعلته قوي وعملت كذا موقف ورا بعض وحشين في حق ابوك، فامجي واحد قال لك صالح ابوك، قلت صالحه ليه وانا عملت ايه؟ اهي كلمة صالحه ليه اشد عند ابوك من كل اللي انت عملته. يا جماعة يا جماعة كلمة اتوب من ايه اشد عند ربنا من كل الذنوب اللي انت عملتها، اتوب من ايه؟ ده انت المفروض تقول اتوب من ايه ولا من ايه؟ توب عليا يا رب. عايزين نتكلم النهاردة عن حرقة الذنوب، عايزين قلوبنا تلتهب وتمين الندم على كل ذنب عملناه. شوف